بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فما يغيرك كيد العبيد فما يغيرك كيد العبيد أخي أنت حر وراء سدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء سدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرقى رايات هذا الجديد فمن للضحايا يواس الجراح ويرقى رايات هذا الجديد ويرقى رايات هذا الجديد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد أخي إنني اليوم صلب الوراث أدق صخور الجبال الرواسي أخي إنني اليوم صلب الوراث أدق صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح ببأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيض غدا سأشيح ببأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيض رؤوس الأفاعي إلى أن تبيض أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد أخي إن ذرفت علي الدموع بللت قبري بها في خشوع أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رباط الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد فأوقد لهم من رباط الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها مجد تليد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد طوبى لنا في ديار الخلود وأطيارها رقت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فما لا يطيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فما لا يطيرك كيد العبيد فما لا يطيرك كيد العبيد فما لا يطيرك كيد العبيد فإما إلى النصر فوق المنام وإما إلى الله في الخالدين فإما إلى النصر فوق المنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين إما إلى النصر فوق المنام وإما إلى الله في الخالدين فإما إلى النصر فوق المنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين وأخرج الأرض زينتها والسماوات واستبشر الكون بقدوم الموكب الكريم موكب الشهداء الأبرار واستحال قلب القدر رياض نعيم وغدت السماوات جنات الخالدات